سائل يقول: ماذا أفعل عندما سمعت مكالمة تليفون مسجلة بين أختي وزوجتي وابن أختي يغتابني فيها؟ هل أمنع أختي من دخول البيت أو ماذا أفعل؟ الجواب: يغتابك يعني إيه؟ انتقصك؟ فعلى الحقيقة أنا أنقص مما يقولون، ولا أنت اللي ما حصلتش؟ ما هو بعض التابعين واحد بيشتمه وقال له: ايه هذا بعض ما فيا، ما انتش عارف حقيقتي. فانت لو اغتابك ولا شتمك فانت عند نفسك اذم من ذلك، فسامح حتى يسامحك الله تعالى، سامح حتى يسامحك الله تعالى.